سؤالنا هذا حول ما قد لا يسير فيه الوالدان على مسيرة واحدة تجاه الأبناء أو الأولاد، فقد يكون الولد ابنا أو بنتا يقع في أشياء من المخالفات فتنصحه الأم وينكر عليها الأب، أو ينصحه الأب فتنكر الأم، فما هي النصيحة؟ النصيحة هي كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالوالد مأمور أن يقي نفسه وأهله، والوالدة أيضا لها سلطة على أولادها، فلا يجوز لأي منهما أن يتساهل في ذلك، وهي مسؤولية يجب أن يرعاها كل منهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والأب راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وهي مسؤولة عن رعيتها. ولربما أحيانا تكون مسؤولية الوالدة الأم أعظم في هذا الباب، إذا كان الوالد يكثر التسفار ويكثر الغياب عن البيت لأسباب معينة لعمل أو نحو ذلك، فيكون البقاء مع الأولاد أكثر لجانب الأم، فيكون هذا الجانب ملقا على عاتقها أكثر. فالتساهل في المنكرات هذا مما لا يجوز، لا بد من حمل الأبناء والبنات على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يقال يوم القيامة لهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا كان الوالدان يحملان أنفسهما على طاعة الله وكذا الأولاد، ويسير الأولاد خلف والديهم وعلى طاعة الله عز وجل، فإنه يوم القيامة إذا لم يلحق هؤلاء الأولاد بدرجة الوالدين فالله تعالى يلحقهم بهم ويرضيهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فإذا لم يصلوا إلى درجتهم يلحقهم الله بهم. وما ألتناهم، لا ننقص من أعمال الوالدين شيئا، هذا يعني لا بد أن ينتبه له، ويجب على المرأة أن تنتبه، الوالدة أن تنتبه لهذا، كما يجب أيضا على الوالد أن ينتبه لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.